اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله ذي الشأن عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والسحر والحسد والعين والنظرة والنظرة والمس والنفس والعقد، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك. بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله أرقيك من شيطان ظالم. بسم الله أرقيك من شيطان تراه ظالم طاغ باغ معتد عليك. بسم الله عليك من شيطان ظالم. اللهم عليك به في جسده ومن حوله وعلى عقله وإدراكه وذهنه. اللهم عليك به يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك وحفظا من كل شيطان مارد احفظه يا ربنا من شيطان مارد ظالم طاغ باغ معتد. احفظ يا ربنا قلبه يا ربنا وصدره وبطنه وفرجه. احفظ يا ربنا عقله وإدراكه وذهنه. احفظ يا ربنا دمه وعظامه ومفاصله. احفظه يا ربنا من الأمراض والأخطار وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد. احفظه يا ربنا من شيطان استولى عليه واستحوذ عليه، ظلمه وطغى وبغى وتجبر عليه. احفظه من شيطان لبس له ومسه يا ربنا، ظلمه وطغى وبغى عليه وتجبر. احفظه من شيطان استولى على قلبه وإدراكه وفكره وعقله. عليك به يا ربنا قرينا فيه ظلامه، قرينا فيه على الضلال والإضلال وعلى السوء. عليك به يا ربنا وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان. احفظ قلبه يا ربنا وصدره. احفظ يا ربنا بطنه وفرجه. احفظ يا ربنا دمه وعظامه ومفاصله. احفظ يا ربنا عقله وإدراكه وفكره. احفظ يا ربنا سمعه وبصره احفظه يا ربنا بحفظك واكلأه برعايتك واحرسه بعينك التي لا تنام. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الشياطين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه السحر العظيم من إنس وجان وشيطان. اللهم فك عنه يا ربنا الوسوسة والوشوشة. فك عنه يا ربنا الشيطان. يا ربنا أخرجه منه. اللهم أخرجه من قلبه وصدره. اللهم أخرجه من بطنه وفرجه. اللهم أخرج يا ربنا الشيطان من قفاه وضاده. أخرج يا ربنا الشيطان من رأسه وسائر جسده. اللهم أخرج الشيطان يا ربنا على اليأس والبؤس. بسم الله. اللهم يا ربنا قوة. هب له يا ربنا قوة. هب له يا ربنا فرجا وفرحا. هب له يا ربنا شرحا هب له يا ربنا خيرا هب له يا ربنا برا وإحسانا. اللهم اشرح يا ربنا صدره اللهم يسر يا ربنا أمره. بسم الله شرح الله صدره. يا ربنا شرحا لصدره يا ربنا وتيسيرا لأمره. يا ربنا فرحا له يا ربنا وفرجا به يا ربنا شيطانا لدودا عدوا ظالما فيه ومن حوله ظلمه وبغى وطغى عليه وسبب له أخطارا. اللهم يا ربنا فكه منه فكا واحلل يا ربنا عقده وفك يا ربنا مرابطه يا مولانا. هد يا ربنا جباله هدا هدا وانسفها يا ربنا نسفا على اليأس وعلى البؤس وعلى الضر الشديد. الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم من اليأس والبؤس. أعيذك بالله من الضعف. قوه يا ربنا بقوتك. اللهم ألهمه وألهمنا أجمعين يا ربنا رشدنا وقه وقنا أجمعين شرور أنفسنا يا ربنا وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم من هذا الشيطان أعيذك بالله العظيم من هذا الشيطان. سكن راسك وملك جسادك وعلى الأمراض والأخطار وضرا وشرا ومكرا وكيدا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا تعرض له من إنس وشيطان من إنس وجان وشيطان. أبطل يا ربنا هذا السحر فيه وعليه ومعه. أبطل هذا السحر جالبا جاذبا للشر وللسوء للشر وللسوء وللضر وللعيون المؤثرة وللأمراض الخطيرة. أبطل هذا السحر يا ربنا من إنس وجان وشيطان. اللهم أبطل يا ربنا ما بينه وما بين أمه وما في أمه أثر عليه وما في أمه وأبيه أثر عليه وراثة أثر عليه موروثا. اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا وعيونا. اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا في الوالد والولد أبطله يا ربنا في أبيه وفي أمه في أبيه وفي أمه سحرا وحسدا سحرا وحسدا. اللهم أبطله يا ربنا سحرا وحسدا وآثار عيون. اللهم أبطله يا ربنا في الوالد وفي الولد في الوالد وفي الولد في الأب وفي الأم في الأب وفي الأم أثر عليها في الأب وفي الأم أثر عليها. اللهم أبطله يا ربنا عليه شيطان. اللهم أبطله يا ربنا عليه شيطان. اللهم أبطله يا ربنا عليه شيطان. اللهم أبطله يا ربنا عليه شيطان. اللهم أبطله يا ربنا كيدا في الوالد كيدا في الأب وفي الأم كيدا عليهما كيدا ومكرا كيدا ومكرا من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران سحرا عظيما وحسدا شديدا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا على الوالدين وعلى الذرية على الوالدين وعليها. اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة صامتة صامتة صامتة قويا مربوطا قويا مربوطا عظيما شديدا موروثا موروثا موروثا. أثر على الولد أثر على الولد أثر على الولد أثر عليه أثر عليه أثر عليه مربوط مربوط مربوط لضر الوالدين لضر الوالدين لغلبة عليهما لغلبة عليهما لغلبة عليهما. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا سحرا سحرا سحرا خفيا مخفيا. اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما. اللهم أبطله يا ربنا أثر عين اللهم أبطله يا ربنا أثر عين اللهم أبطله يا ربنا أثر عين. بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل يا ربنا الحسد اللهم أبطل يا ربنا الحقد وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظناها وحفظناها وحفظناها. احفظ يا ربنا الوالدة احفظها يا ربنا من شيطان يؤثر عليها وعلى ذريتها يؤثر عليها وعلى ذريتها وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان. اللهم احفظها يا ربنا من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان ثعبان ثعبان وحية ثعبان وحية ثعبان وحية أسد ولبوة أسد ولبوة. اللهم عليك يا ربنا بالشيطان في الوالدة في الوالدة, أثر في الذرية, أثر في الولد, أثر في الولد, خفيا مخفيا, خفيا مخفيا, قويا عظيما شديدا. اللهم أطلي يا ربنا أثره, أطلي يا ربنا أثر هذا الشيطان. اخسا يا شيطان, اخسا يا شيطان, اخرج يا شيطان, اخرج يا شيطان, اخرج من الوالد, اخرج من الوالدة, اخرج من الذرية, اخرج من الولد, اخرج يا شيطان, اخرج يا شيطان, على ضر عظيم وعلى غلبة, وعلى غلبة وعلى قهر, وعلى غلبة وقهر, وعلى غلبة وعلى قهر, وعلى غلبة وقهر, وعلى أمراض, وعلى أمراض وأدواء, وعلى أمراض وأدواء, وعلى أمراض وأدواء. اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم احللها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم هدها يا ربنا, على الأمراض والأدواء وعلى الأسقام وعلى الأسقام. اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا. بسم الله يرقي الوالدة مما فيها أثر على الولد, مما فيها أثر على الولد, أثر على الولد, أثر على نفسيته, أثر على أخلاقه, أثر على دينه, أثر عليه بالشياطين, أثر عليه بالأمراض, أثر عليه بالأخطار, أثر على دمه وعصبه, أثر على فرجه, أثر على أحشائه, أثر عليه, أثر على عقله وإدراكه, أثر على يديه ورجليه, أثر على عظامه ومفاصله. اللهم أبطلها يا ربنا, أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون, اللهم أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون, اللهم أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا من الوالدة, أبطلها يا ربنا مؤثرة على الولد. اللهم أبطلها يا ربنا في الوالد وفي الولد, أبطلها يا ربنا في الأب, أبطلها يا ربنا في الأم, أبطلها يا ربنا في الذرية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, وبطل وبطل ما كانوا يعملون, وحفظا من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان. ابطل يا ربنا ما عملوه, ابطل يا ربنا ما عملوه, ابطل يا ربنا ما عملوه, شياطين ما رادوا, ابطل يا ربنا ما عملوه, ابطل يا ربنا ما عملوه, شياطين فجارا, ابطل يا ربنا ما عملوه, ابطل يا ربنا ما عملوه, شياطين حسدا, ابطل يا ربنا ما عملوه, ابطل يا ربنا ما عملوه, ابطل يا ربنا ما عملوه, ابطل يا ربنا ما عملوه, شياطين الساحرة, ابطل يا ربنا ما عملوه, ابطل يا ربنا ما عملوه, ابطل يا ربنا ما عملوه, ابطل يا ربنا ما عملوه. الله أكبر, ابطل يا ربنا ما عملوه, ابطل يا ربنا ما عملوه, ابطل يا ربنا ما دسوه, ابطل يا ربنا ما غرزوه, ابطل يا ربنا ما غرسوه, ابطل يا ربنا ما كادوه, ابطل يا ربنا ما ظلموه, ابطل يا ربنا ما كادوه, ابطل يا ربنا ما مكروه, ابطل يا ربنا ما كادوه, ابطل يا ربنا ما ربطوه, ابطل يا ربنا ما عقدوه, ابطل يا ربنا ما كادوه. الله اكبر, ابطل يا ربنا هذه الاسحار, ابطل يا ربنا, ابطل يا ربنا ما عليه الشيطان, ابطل يا ربنا ما عليه الشياطين, ابطل يا ربنا ما عليه الشياطين, وحفظا من كل شيطان. اللهم ابطل يا ربنا, ابطل يا ربنا ما هو قديم, ابطل يا ربنا ما عملوه, ابطل يا ربنا ما صنعوه, انما صنعوا كيد ساحر, انما صنعوا, انما صنعوا كيد ساحر. ابطل يا ربنا ما صنعوه, ابطل يا ربنا ما عملوه, ابطل يا ربنا ما صنعوه, ابطل يا ربنا ما فعلوه, ابطل يا ربنا ما صنعوه, ابطل يا ربنا ما عملوه. الله اكبر, ابطل يا ربنا ما خاطوه, ابطل يا ربنا ما عقدوه, ابطل يا ربنا ما عقدوه, ابطل يا ربنا ما غرزوه, ابطل يا ربنا ما غرسوه. الله اكبر, اطر يا ربنا ما عملوه، اطر يا ربنا ما صنعوه، اطر يا ربنا ما خاطوه، اطر يا ربنا ما مكروه، اطر يا ربنا ما عقدوه. ابطل يا ربنا ما كادوه وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا، اطر يا ربنا ما فعلوه، اطر يا ربنا ما ضغطوه، اطر يا ربنا ما ربطوه، اطر يا ربنا ما فعلوه، اطر يا ربنا ما رسموه، اطر يا ربنا ما كتبوه، اطر يا ربنا ما زرعوه، اطر يا ربنا ما حصدوه، اطر يا ربنا ابطل، اطر يا ربنا ما غرزوه، اطر يا ربنا ما غرسوه، اطر يا ربنا ما كادوه، اطر يا ربنا ما ربطوه، اطر يا ربنا ذي الاسحار، اطر يا ربنا ذي الاحساد، اطرها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا في الوالدة، ابطلها يا ربنا في الذرية، ابطلها يا ربنا فيه، ابطلها يا ربنا في الوالدة، ابطلها يا ربنا في الوالد. اللهم ابطلها يا ربنا كيدا عظيما وحسدا وحقدا. اللهم ابطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحقد، اطره يا ربنا فيه، اطره يا ربنا في ابيه، اطره يا ربنا في امه، اطره يا ربنا في اخيه، اطره يا ربنا في اخته، اطره يا ربنا في البيت، اطره يا ربنا في المقبره، اطره يا ربنا في المزرعه، اطره يا ربنا في البئر، اطره يا ربنا في البحر، اطره يا ربنا في الصحراء، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في النهر، اطره يا ربنا في الوادي، اطره يا ربنا في الجبل، اطره يا ربنا ابطله، ابطل يا ربنا هذه الاسحار والاحساد والعيون، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا اهلك يا ربنا هذا الشيطان، اللهم اهلك يا ربنا هذا الشيطان. تسلط واستحوذ عليك به يا ربنا، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، استحوذ عليهم الشيطان. اللهم اطر يا ربنا، اطر يا ربنا استحواذه، اطر يا ربنا صنعه، اطر يا ربنا ما سمره، اطر يا ربنا ما غرزه، اطر يا ربنا ما غرسه، اطر يا ربنا ما كتبه، اطر يا ربنا غرزه، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا غرزه، اطر يا ربنا غرسه، اطر يا ربنا قيده، اطر يا ربنا ربطه. الله اكبر، وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. يا ربنا يا ربنا احفظه يا ربنا من شيطان، من شيطان يتربص به، من شيطان يتربص به، من شيطان جثم على صدره، من شيطان اطبق على فكره وعقله وادراكه وذهنه، من شيطان. اللهم يا ربنا، اللهم احفظه من شيطان، من شيطان يراه، من شيطان يراه ويخوفه ويرعبه. اللهم احفظه يا ربنا من شيطان، من شيطان، من شيطان يراه، يراه. اللهم احفظه يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك، اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم اخذل يا ربنا هذا الشيطان، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك بهذا الشيطان يا ربنا، ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك به يا ربنا مرسولا، مرسولا عليه، مرسولا عليه من ساحر، من ساحر خبيث، من ساحر استولى عليه، من ساحر خبيث، عربي وعجمي، عربي وعجمي، اللهم عليك به يا ربنا. يتمثل له، عليك به يا ربنا يجدد أسحارا عليه، عليك به يا ربنا يضله، عليك به يا ربنا يضره. اللهم عليك بهذا الشيطان، عليك به يا ربنا تابعة، عليك به يا ربنا خبيثة، عليك به يا ربنا مستخبثة. اللهم عليك بهذا الشيطان يا ربنا. الله أكبر، الشر. بسم الله، بسم الله أرقيك والله يقيك، بسم الله أرقيك من حبال السحار، من حبال الأسحار والسحار. اللهم يا ربنا قطعها ومزقها، اللهم يا ربنا قطعها ومزقها، اللهم قطع يا ربنا حبال السحار والأسحار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا أسحارا في الأعشاب، اللهم أطل يا ربنا أسحارا تبخر بها، تبخر بها وشربها وادهن بها، وشربها وادهن بها. اللهم أطل هذه الأسحار من العرب ومن العجم، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا على ضره، اللهم أطلها يا ربنا على غلبته، اللهم أطلها يا ربنا على ضره، اللهم أطلها يا ربنا على غلبته، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها يا واحد ويا قهار، اللهم يا ربنا طهر يا ربنا بدنه، طهر يا ربنا جسده، طهر يا ربنا رأسه، طهره يا ربنا، طهره يا ربنا من هذا الشيطان، طهره يا ربنا من شيطان، طهره يا ربنا من كل شيطان، طهره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، وحفظا من كل شيطان. الله أكبر. وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. اللهم احفظه يا ربنا، احفظه يا ربنا، احفظه يا ربنا من كل شيطان، اللهم احفظه يا ربنا من شيطان، اللهم احفظه يا ربنا من شيطان، اللهم احفظه يا ربنا من شيطان، اللهم احفظه يا ربنا من شيطان، اللهم احفظه يا ربنا من شيطان استولى عليه واستحوذ عليه، احفظه يا ربنا من شيطان، من شيطان عقد العقد في راسه، في راسه وفي قفاه، في راسه، في عقله وادراكه وذهنه، وفي وجهه جالبة وجاذبة لشياطين انس وجن. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم أبطل ما عمله هذا الشيطان، اللهم أبطل ما عمله القرين، القرين الشيطان في جسده، في جسده، في جسده، في جسده، وعلى عقله وإدراكه، ولأجل تعاسته، ولأجل تعاسته ونكده. الله أكبر. اشرح يا ربنا صدره، ويسر يا ربنا أمره. اللهم اشرح يا ربنا صدره، اشرح يا ربنا صدره، يا ربنا فرحا وفرجا، يا ربنا فرحا وفرجا لعبدك يا ربنا ولآله يا ربنا ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم فك يا ربنا، فك يا ربنا ما عقده العاقد، فك يا ربنا ما عقده الساحر، فك يا ربنا ما عقده الحاسد، فك يا ربنا ما عليه الشيطان، فك يا ربنا ما عليه الشيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا صدره، احفظ يا ربنا قلبه، احفظ يا ربنا احشاءه، احفظ يا ربنا امعاءه، احفظ يا ربنا جوفه، احفظ يا ربنا فرجه، احفظ يا ربنا دمه وعظامه ومفاصله، احفظ يا ربنا رأسه، احفظ يا ربنا عقله، احفظ يا ربنا إدراكه، احفظه يا ربنا وأباه وأمه وأخاه وأخته، احفظ يا ربنا بيته هناك، وحفظنا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. احفظه يا ربنا من شيطان، من شيطان استولى على عقله، استولى على عقله وفكره، استولى على عقله وفكره، استولى على عقله وفكره، استولى على عقله وفكره، استولى على قلبه وصدره، استولى على دمه وعظامه ومفاصله. اللهم يا ربنا، اللهم احفظه من شيطان، اللهم احفظه من شيطان مرسولا بسحر عظيم، غلبه وقهره، غلبه وقهره، وزاده وزاده وزاده وزاده وزاده وزاده هما على غم، وزاده وزاده هما على غم، هما على غم، هما على هم، وزاده ضرا، ضرا على شر، وزاده شرا على ضر. يا الله يا الله يا الله يا الله، حرره يا ربنا، فتحرير رقبة مؤمنة مؤمنه، حرر يا ربنا رقبته، حرر يا ربنا صدره، حرر يا ربنا قلبه، حرر يا ربنا بطنه، حرر يا ربنا فرجه، حرر يا ربنا قفاه، حرر يا ربنا ظهره، حرر يا ربنا دمه، حرر يا ربنا عقله وادراكه وذهنه، حرره يا ربنا من شيطان ومن عقده ومن مرابطه ومن حباله ومن عقده وحباله. اللهم حرره يا ربنا، اللهم حرره يا ربنا، اللهم حرره يا ربنا من ضيق الصدر ومن الهم والغم. حرره يا ربنا، حرره يا ربنا، حرره يا ربنا من شيطان، من شيطان على اليأس، على اليأس وعلى البؤس، على اليأس وعلى البؤس يا ربنا، وعلى الضر يا ربنا، وعلى الشر. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، ارخي يا ربنا مشدودة، ارخي يا ربنا مشدودة، اقلع يا ربنا مثبتة، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا مشمرا. بسم الله، بسم الله، بسم الله. ارقيك انت وامك واباك، بسم الله ارقيك انت واختك واخاك، بسم الله، بسم الله. الله اكبر. بسم الله، بسم الله. اللهم أطر يا ربنا ما على صدره، أطر يا ربنا ما في قلبه، أطر يا ربنا ما على اليأس. اللهم أطر ما على اليأس، اللهم أطر ما على اليأس، اللهم أطر ما على يأسه، اللهم أطر ما على بؤسه. بسم الله، بسم الله. شرح الله صدره. بسم الله، بسم الله. اللهم أزل يا ربنا هذا الضنك، هذا الضنك على صدره، اللهم أزله يا ربنا. عليه شيطان، عليه شيطان، عليه شيطان، ضانك، ضانك، عليه شيطان، عليه شيطان، عليه شيطان، ضائق، ضائق، عليه شيطان، عليه شيطان، ضاغط، ضاغط، عليه شيطان، عليه شيطان، جاثم، جاثم، جاث، جاث، عليه شيطان، عليه شيطان. بسم الله، بسم الله. شرح الله صدره. بسم الله، بسم الله. ارقيك والله يقيك، ارقيك والله يكفيك من شيطان موسوس، من شيطان موسوس في الذات الإلهية، في الذات الإلهية من شيطان موسوس في العقيدة الصحيحة، في العقيدة، في العقيدة، في الصلاة، في الصلاة، وموشوش وموشوش. اللهم يا ربنا، اللهم طهره يا ربنا، اللهم طهره يا ربنا، طهره من الوسوسة، طهره من الوشوشة، طهره يا ربنا من الضر، طهره يا ربنا من الشر. اللهم طهره تطهيرا ويطهر ويطهركم تطهيرا، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظنا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. احفظه يا ربنا، احفظه من شيطان، احفظه يا ربنا من كل شيطان، احفظه يا ربنا من كل شيطان. اللهم احفظه يا ربنا من كل شيطان، اللهم احفظه يا ربنا من شيطان مرسول عليه بسحر عظيم، مرسول عليه بحسد وحقد دفين. احفظه يا ربنا من شيطان، احفظه يا ربنا من شيطان، من شيطان غلبه. احفظه يا ربنا من شيطان، احفظه يا ربنا من شيطان، من شيطان غلبه، من شيطان غلبه، من شيطان قهره. احفظه يا ربنا من شيطان، من شيطان غلبه، من شيطان قهره، من شيطان، من شيطان، من شيطان. احفظه يا ربنا من شيطان، من شيطان على اليأس، على اليأس والبؤس، على اليأس والبؤس، وعلى الضر العظيم، وعلى الشر المستطير. اللهم احفظه من شيطان، اللهم احفظه من شيطان، اللهم احفظه من شيطان، اللهم احفظه من شيطان، اللهم احفظه من شيطان تلبسه، اللهم احفظه يا ربنا من شيطان مسه، اللهم احفظه يا ربنا من شيطان مسه، اللهم احفظه يا ربنا من شيطان لمسه، من شيطان لمسه ومسه، ومسه وتلبسه. الله اكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. الشيطان، اللهم احفظه يا ربنا من الشيطان، اللهم احفظه من الشيطان، من الشيطان على سمعه وبصره، على سمعه وبصره وعلى نطقه، وعلى نطقه، اللهم احفظه من الشيطان على فكره وعقله، على فكره وعقله، اللهم احفظه من الشيطان، من الشيطان على حظه ونصيبه، على حظه ونصيبه، احفظه من الشيطان، من الشيطان سوّل له ووسوس له ووشوش له، اللهم احفظه من الشيطان، من الشيطان، من الشيطان، من الشيطان، من الشيطان، من الشيطان على أمراض وأخطار، على أمراض وأخطار، اللهم احفظه من الشيطان، اللهم احفظه من الشيطان على أمراض وأخطار، على أمراض وأخطار، الله أكبر. بسم الله ويطهركم تطهيرا، احفظه يا ربنا من هذا الشيطان، احفظه يا ربنا من هذا الشيطان تغلغل فيه، تغلغل فيه وتخلخل فيه، تغلغل فيه وتخلخل فيه، وتوغل فيه، وتوغل فيه، وسبب له امراضا، وسبب له امراضا معديه، وسبب له امراضا، امراضا مشقيه مشقيه، وسبب له امراضا، امراضا مشقيه مشقيه، وسبب له امراضا، امراضا امراضا عديده، امراضا خطيره، امراضا خطيره، اللهم يا ربنا، اللهم اخرج هذا الشيطان يا ربنا، اخرج يا ربنا امراضه، واحلل يا ربنا عقده، وفك يا ربنا مرابطه، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرجه يا ربنا وما ارسل به، اخرجه يا ربنا وما ارسل به، اخرجه يا ربنا وما ارسل به، اللهم اعط يا ربنا هذه العين، اللهم اعط يا ربنا هذه العين، واخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا شيطان العين، اخرج يا شيطان السحر، اخرج يا شيطان الحسد، اخرج يا شيطان العين، اخرج، اللهم اخرجه يا ربنا من راسه، اللهم اخرجه من عقله وادراكه، اللهم اخرجه يا ربنا من وجهه، اللهم اخرجه يا ربنا من دمه، من دمه وعظامه ومفاصله، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من قلبه، اخرجه يا ربنا من صدره، اخرجه يا ربنا من بطنه، الله اكبر، اخرجه يا ربنا من قلبه، اخرجه يا ربنا من صدره، اخرجه يا ربنا من فرجه، اخرجه يا ربنا من احشائه، اخرجه يا ربنا من امعائه، اخرجه يا ربنا من قفاه ومن ظهره، اخرجه يا ربنا من اطرافه، اخرجه من النفسيه، من النفسيه، من النفسيه، من النفسيه، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، وحفظا من كل شيطان، احفظه يا ربنا من شيطان، احفظه يا ربنا وأمه، وأمه وأباه، وأخته وأخاه، اللهم احفظه يا ربنا، اللهم احفظه يا ربنا، اللهم احفظه يا ربنا، اللهم احفظه يا ربنا، احفظه يا ربنا بحفظك، واكفه يا ربنا برعايتك، واحرسه بعينك التي لا تنام، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اللهم أطر يا ربنا سحره، اللهم أطر يا ربنا حسده، اللهم أطر أثر عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، اللهم أطرها يا ربنا واخر شياطينها قديمة، قوية، عظيمة، شديدة، يا الله، يا الله، حسودة، حقودة، يا ربنا، يا ربنا، جاهلة، جاهلة، جاهلة، جاهلة، أخرجها، أخرجها، أخرجها، حاسدة، حاقدة، حاقدة، قاتلة، قاتلة، أخرجها، أخرجها، أخرج العيون، أخرج العيون، شياطينها، أخرج العيون، أخرج العيون، المعجبة، المعجبة، المعجبة، مشتهية، مشتهية، متمنية، يا ربنا، أخرجها، أخرجها من قلبه وصدره، يا ربنا، ومن عقله وفكره، يا ربنا، يا ربنا، ومن قفاه ومن ظهره، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، بسم الله، وحفظا من كل شيطان، وحفظنا من كل شيطان، احفظ يا ربنا قلبه، احفظ يا ربنا صدره، احفظ يا ربنا معدته، احفظ يا ربنا جوفه، احفظ يا ربنا جوفه، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا احشاءه، احفظ يا ربنا امعاءه، احفظ يا ربنا فرجه، احفظ يا ربنا فرجه، احفظ يا ربنا دمه وعظامه ومفاصله، احفظه يا ربنا، واحفظنا اجمعين من كل شيطان، وبطل ما كانوا يعملون، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، الله أكبر. اللهم اغفر يا ربنا حسده وحقدان عليه، اللهم اغفر يا ربنا حسده، اللهم اغفر يا ربنا حقده، اللهم اغفر يا ربنا حسده. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اغفر يا ربنا حسده، اللهم اغفر يا ربنا حقده، اللهم اغفر يا ربنا حسده، اللهم اغفر يا ربنا حقده، اللهم اغفر يا ربنا ما ضيق صدره، اللهم اغفر يا ربنا، اللهم اغفر ما هو ملفوف ومربوط، ما هو ملفوف ومربوط ومبروم عليه، اللهم اغفره يا ربنا، اغفره يا ربنا، اغفره يا ربنا من راسه لرجليه، من راسه لساسه، اللهم اغفره يا ربنا من شقه لشقه، اللهم اغفره يا ربنا ملتويا عليه، ملويا عليه، مربوطا عليه، حبسه وسجنه، حبسه وسجنه، اللهم اغفره يا ربنا، اللهم اغفره يا ربنا حسدا وحقدا سحرا وعينا، اللهم اغفره يا ربنا، اللهم اغفره يا ربنا، روحج يا ربنا شيطانه، روحج يا ربنا شيطانه، الله اكبر، اللهم اغفره يا ربنا، روحج يا ربنا شيطانه، روحج يا ربنا شيطانه، روحج يا ربنا شيطانه. بسم الله بسم الله بسم الله ارقيك من شيطان المارد، من شيطان العفريت، من شيطان، من شيطان المارد، من شيطان العفريت، من شيطان ظالم طاغ باغ استولى عليك وسيطر عليك، الله أكبر، عليك به يا ربنا، اللهم نجه يا ربنا من غلبته، نجه يا ربنا من ضره، نجه يا ربنا من خبثه، من خبثه ومن نقده، اللهم نجه يا ربنا من عقده، اللهم نجه يا ربنا من عقده. بسم الله بسم الله، نجوت لا تخف لا تخف لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، اللهم نجه يا ربنا من القوم الظالمين، اللهم نجه من القوم الظالمين، اللهم نجه يا ربنا من من الشياطين ومن الساحرين، اللهم نجه يا ربنا من الشياطين ومن الساحرين، نجه وأمه وأباه وأخته وأخاه، اللهم نجه يا ربنا، اللهم نجه يا ربنا من الجن والشياطين، اللهم نجه يا ربنا من الجن والشياطين، اللهم نجه يا ربنا من الجن والشياطين، من الجن والشياطين، اللهم نجه يا ربنا، اللهم نجه يا ربنا من الجن والشياطين، اللهم نجه يا ربنا، اللهم نجه يا ربنا من الجن والشياطين، من حبالهم وعقدهم، من حبالهم وعقدهم، اللهم نجه يا ربنا من الجن والشياطين ومن حبالهم وعقدهم يا ربنا، ومن ضرهم يا ربنا، ومن كيدهم يا ربنا، ومن غلبتهم. بسم الله بسم الله يرقيه، وحفظا وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظنا من كل شيطان، اللهم احفظه يا ربنا من شيطان، اللهم احفظه يا ربنا من شيطان، اللهم احفظه يا ربنا من شيطان، من شيطان، من شيطان جاذب للشياطين، جاذب للشياطين، من شيطان احفظه يا ربنا من شيطان، من شيطان جذب الشياطين، من شيطان جالبا جالبا للشياطين، جلب الشياطين، جلب الشياطين، جلب المردة والعفاريت، جلب ملوك الجن، جلب ملوك الشياطين، جلب ملوك الجن والشياطين، جلب فراعنة الجن والشياطين، جلب سلاطين الجن والشياطين فيه، مروه ضرا عظيما، غلبوه وقهروه، غلبوه وقهروه، اللهم نجه وأمه وأباه وأخته وأخاه، ونجنا أجمعين برحمتك من القوم الظالمين، لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، اللهم نجه يا ربنا، نجه يا ربنا من الظالمين، نجه يا ربنا من الظالمين، نجه يا ربنا، نجه ونجنا اجمعين من الظالمين، اللهم يا ربنا يسرا، اللهم يسرا بعد عسر، اللهم فرجا بعد كرب، اللهم يا ربنا فرحا بعد حزن، اللهم يا ربنا توفيقا يا ربنا بعد ضيق، اللهم يا ربنا سعادة بعد سعادة، الله أكبر، يا ربنا يا ربنا فرجا بعد ضيق، يا ربنا يا ربنا شرحا بعد ضيق، الله أكبر، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. اللهم احفظه يا ربنا وأمه وأباه وأخته وأخاه، واحفظنا أجمعين بحفظك يا ربنا يا ربنا، وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان. اللهم احفظه من الشيطان، من شيطان الغلبة، من شيطان جثم على صدره، احفظه يا ربنا من شيطان، احفظه يا ربنا من شيطان، احفظه يا ربنا من شيطان، احفظه يا ربنا من شيطان، احفظه يا ربنا من شيطان. اللهم احفظه من شيطان، سول له سول له وسوس له وسوس له وسوس له وشوش له مره مره بمرض مره بمرض بمرض خفي مخفي قوي عظيم خطير قوي. يا الله يا الله اضعفه يا ربنا وأبطل آثاره. بسم الله لا تخف لا تخف، نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت من القوم الظالمين. بسم الله بسم الله، وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان. اللهم احفظه يا ربنا من شيطان، اللهم احفظه من شيطان، اللهم احفظه يا ربنا من شيطان، واحفظنا اجمعين يا ربنا من شيطان. بسم الله بسم الله، الولي الحميد، بسم الله السميع القريب المجيب، بسم الله القادر المقتدر القدير، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم ابطل ما عليه وفيه ومعه ومن حوله، اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم ابطله سحرا قديما سحرا موروثا، اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم ابطله سحرا من انس وجان وشيطان، اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم ابطله سحر محبه سحر محبه سحر محبه سحر هوى وعشق سحر هوى وعشق سحر هوى وعشق. بسم الله اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم ابطله، عليه شيطان عليه شيطان عليه شيطان، عليه ماردة، عليه عفريتة، عليه خبيثة، عليه خبيثة في الرأس وفي الجسد، عليه خبيثة، عليه خبيثة، عليه ظالمة، عليه طاغية، عليه باغية، عليه معتدية. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم ابطل يا ربنا ما عليه الشيطان ما عليه الشيطان، اللهم ابطل ما عليه ما عليه شيطان ما عليه شيطان ما عليه شيطان، اللهم ابطل ما عليه اللهم ابطل ما فيه، اللهم ابطل يا ربنا ما عليه، اللهم ابطل يا ربنا ما ربطه، اللهم ابطل يا ربنا ما عقده، اللهم ابطل يا ربنا اللهم ابطل يا ربنا ما غرسه، اللهم ابطل يا ربنا ما غرسه، اللهم ابطل يا ربنا ما غرسه وما غرسه، اللهم ابطله اللهم ابطل ما عقده اللهم ابطل ما عقده وعقده، وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان. اللهم يا ربنا عليك بالشيطان يا ربنا يخيل يخيل له يخيل له، عليك بالشيطان يخيل له، عليك بالشيطان يراه في المنام يراه في المنام يراه في اليقظة في اليقظة في اليقظة عند قيامه من النوم عند قيامه من النوم. اللهم يا ربنا ابطل يا ربنا ابطل يا ربنا ما على السهاد وعدم وعدم الرقاء وعدم الرقاد، اللهم ابطل يا ربنا ما على السهاد وعلى عدم الرقاد وعلى عدم الرقاد، اللهم ابطل يا ربنا اللهم ابطل ما يؤثر عليه اللهم ابطل ما يؤثر عليه ما يؤثر عليه سلبا عند النوم يصرف يصرف النوم عنه يؤثر عليه يؤثر عليه يصرف النوم عنه، أثر على أعصابه أثر على أعصابه أثر على إحساسه أثر على إحساسه أثر على أعصابه أثر على أعصابه أثر على أعصابه. اللهم ابطله يا ربنا يؤثر على نومه ويقظته، اللهم ابطله يا ربنا يضيق صدره، اللهم ابطله يا ربنا يخوف قلبه، اللهم ابطله يا ربنا يصرفه عن الصلاة عن الصلاة، يجي وسوسة شديدة يجدها في صدره وفي فكره. الله أكبر. اللهم يا ربنا اغلب يا ربنا شيطان الغلبة اغلب يا ربنا شيطان الغلبة اغلب يا ربنا شيطان الغلبة غلبه غلبه بترك الصلاة غلبه بترك الصلاة غلبه غلبه غلبه غلبه غلبه غلبه غلبه غلبة عظيمة على صدره وعلى قلبه وفي فكره وفي عقله وفي سمعه وفي بصره وفي يديه وفي رجليه وفي أحشائه وبأمراض مؤذية وخطيرة. بسم الله بسم الله بسم الله. فغلبوا هنالك. اللهم اغلب هذا الشيطان يا ربنا, اللهم اغلب هذا الشيطان يا ربنا, اللهم اغلب هذا الشيطان يا ربنا, اللهم اغلب يا ربنا هذا الشيطان, اللهم اغلب يا ربنا هذا الشيطان, اللهم نجه يا ربنا, اللهم نجه يا ربنا يا رحمن, اللهم نجه يا ربنا يا رحمن, اللهم يا ربنا, اللهم اخرج يا ربنا البلاء, اللهم اخرج يا ربنا الاعداء, اللهم اخرج يا ربنا البلاء, اللهم اخرج يا ربنا الاعداء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, وحفظا من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان. الله اكبر. وحفظا من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان. اللهم احفظه يا ربنا, احفظه يا ربنا من الشيطان, احفظه يا ربنا من الشيطان, احفظه يا ربنا من الشيطان, احفظه يا ربنا من الشيطان, احفظه يا ربنا من الشيطان. اللهم احفظه يا ربنا من الشيطان, كل بركان في قلبه وصدره وفي احشائه, كل بركان, كل بركان, كل بركان, كل بركان, كل بركان, كل بركان. احفظه يا ربنا من الشيطان, احفظه يا ربنا من الشيطان, في صدره كالبركان, في صدره كالبركان, في صدره, في صدره, في صدره, في بطنه, في بطنه, في فكره, في عقله, كالبركان, كالبركان, كالبركان, كالبركان, كالبركان. ويقع, ويقع, هم, غم, مرض, مرض, هم, غم, ويقع, ويقع, سلبة, سلبة, سلبة. بسم الله بسم الله. اللهم احفظه يا ربنا من غلبه, اللهم يا ربنا اغلب يا ربنا من غلبه, اغلب يا ربنا من غلبه, اغلب يا ربنا من غلبه, وقهر يا ربنا من قهره, وقهر يا ربنا من قهره. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم اطل يا ربنا ما عمله هذا الشيطان, اللهم اطل يا ربنا ما عمله, اللهم اطل يا ربنا ما صنعه, اللهم اطل يا ربنا ما عقده, اللهم اطل يا ربنا ما عقده, اللهم اطل يا ربنا, اللهم اطل يا ربنا ما عقده, اللهم اطل يا ربنا ما عقده, اللهم اطل يا ربنا ما عقده, اللهم اطل يا ربنا ما عقده. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل, وباطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا ويا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا, اللهم اطل يا ربنا ما عمله الشيطان, ما عمله الشيطان, ما عمله الشيطان. بسم الله. استحوذ عليهم الشيطان, استحوذ عليهم الشيطان. فأنساهم ذكر الله. اللهم اخزي يا ربنا هذا الشيطان, قاتلوهم يعذبهم الله, قاتلوهم, قاتلوهم. بسم الله. قاتلوهم, قاتلوهم, يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم, ويخزيهم, وينصركم عليهم, ويخزيهم, وينصركم عليهم, ويشفي صدور قوم مؤمنين, ويشفي صدور قوم مؤمنين, ويشفي صدور قوم مؤمنين, ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم يا ربنا, اللهم ايمانا في قلبه وقلوبنا يا ربنا, يا ربنا واشفه يا ربنا, واشفنا اجمعين يا ربنا. اللهم شفاء يا ربنا, شفاء يا ربنا من شيطان, شفاء يا ربنا من شيطان, شفاء يا ربنا من خذلان, من خذلان شيطان, شفاء يا ربنا من بركان شيطان, شفاء يا ربنا من مس شيطان, شفاء يا ربنا من لمس شيطان, شفاء يا ربنا, شفاء يا ربنا من ضر شيطان, شفاء يا ربنا من غلبة شيطان, شفاء يا ربنا, شفاء, شفاء يا ربنا لا يغادر سقما, شفاء يا ربنا لا يغادر سقما. الله أكبر. شفاء يا ربنا من حرارة, من حرارة وبرودة يا ربنا, ومن وسوسة يا ربنا, ومن وسوسة. الله أكبر. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الله ألا بذكر الله، بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اجعلني وإياه واجعلنا أجمعين من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ألا بذكر الله، بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله، بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله بسم الله، بذكر الله، بذكر الله تطمئن القلوب. يا ربنا يا ربنا طمئن قلبه وقلوبنا اجمعين يا ربنا. اللهم طمئن قلبه وقلوبنا اجمعين يا ربنا. واذل يا ربنا، واذل استيلاء شيطانه، واذل يا ربنا، واذل بركان شيطانه، واذل يا ربنا ضر شيطانه، واذل يا ربنا خبث شيطانه، واذل يا ربنا حبل شيطانه، واذل يا ربنا مسامير شيطانه، واذل يا ربنا ضر شيطانه، واذل يا ربنا مكر شيطان. الله أكبر. اللهم أزل يا ربنا ضر شيطان، اللهم أزل يا ربنا خبث شيطان، اللهم أزل يا ربنا ضر شيطان وخبث شيطان وظلم شيطان وظلم شيطان وظلم شيطان. بسم الله. اللهم أزل يا ربنا استحواذ شيطان، استحواذ شيطان، اللهم أزل يا ربنا استحواذ شيطان، اللهم أزل يا ربنا ظلم شيطان واستحواذ شيطان وهم شيطان وغم شيطان وتلبس شيطان. بسم الله. اللهم أخرجه يا ربنا شد الجسد، اللهم أخرجه يا ربنا شد الجسد، اللهم أخرجه يا ربنا ويعقد فيه العقد، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا يجدد يجدد يجدد وينقل في الجسد في الجسد. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد. اللهم احفظه يا ربنا من شيطان، من شيطان مارد ظالم طاغ باغ معتد. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا يسر يا ربنا امورنا، فرج يا ربنا كروبنا، اعنا يا ربنا ولا تعن علينا، وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا، أطل يا ربنا ما فعله هذا الشيطان، اللهم أطل يا ربنا ما فعله وصنعه وما خاطه وحاكه، اللهم أطل يا ربنا ما ثبته، اللهم أطل ما غرزه وغرته، اللهم أطل يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا ما ثبته، اللهم أطل يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا ما ثبته، اللهم أطل يا ربنا ما ثبته، اللهم أطل يا ربنا ما ثبته، اللهم أطل يا ربنا ما ثبته، اللهم أطل يا ربنا ما ثبته، اللهم أطل يا ربنا ما ثبته، اللهم أطل يا ربنا ما ثبته، اللهم أطل يا ربنا ما ثبته. عيون اللام وأحسادا شديدة، وأحسادا شديدة وأحقادا عظيمة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. بسم الله بسم الله. وبطل، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد. اللهم احفظه يا ربنا، واحفظ امه واباه واخته واخاه من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان اسود، من شيطان من شيطان اسود، من شيطان اسود، من شيطان اسود، من شيطان اسود، من شيطان اسود. اللهم يا ربنا حفظا يا ربنا من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان من كل شيطان. اللهم احفظه يا ربنا من كل شيطان من كل شيطان من كل شيطان. بسم الله بسم الله بسم الله. شرح الله صدره، اللهم اشرح يا ربنا صدره، اللهم يا ربنا ابتسامة عريضة، اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا يضحك يا ربنا، اللهم يا ربنا يبتسم يا ربنا، اللهم يا ربنا يشرح صدره يا ربنا، اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا قوة قوة قوة قوة يا ربنا له، اللهم يا ربنا قوة اللهم يا ربنا قوة اللهم يا ربنا قوة اللهم يا ربنا قوة اللهم يا ربنا قوة اللهم يا ربنا قوة اللهم اللهم يا ربنا قوة قوة له ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله. إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم وحسد شديد. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم أزل يا ربنا ما فيه وعليه ومعه، اللهم أزله يا ربنا سحرا عظيما حسدا شديدا حقدا دفينا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي قلبك أرقي صدرك أرقي بطنك. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي الأحشاء والأمعاء والجوف والفرج. بسم الله. أرقي الدم والعظم والمفصل. بسم الله. أرقي أرقي الظهر الظهر. بسم الله. أرقي الدم واللحم والعصب والغضاريف والغدد والغدد والغدد والغدد. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد. حفظا يا ربنا له ولنا أجمعين يا ربنا من شيطان من شيطان مارد وعفريت وظالم وطاغ وباغ ومعتد وساحر وساخر وساحر وساخر وموسوس ومهلوس وموسوس. يا ربنا عليك به يا ربنا عليك بهذا الموسوس يا ربنا عليك بهذا الشيطان الموسوس والمهلوس والموسوس. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به. اقطع يا ربنا امداداته. اللهم جفف يا ربنا جفف يا ربنا عيونا عيونا ونبعا له علي له علي. يا الله يا ربنا يا الله يا ربنا يا الله يا ربنا يا الله يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد فيه احل هذه العقد فيه. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وحفظا من كل شيطان مارد.